بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الله، استجيروا بالله. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله الله الله الله. وآتيناه في الدنيا حسنة. الله. وآتيناه في الدنيا حسنة لمن الصالحين. الله. اي والله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. حقا حقا. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله الله. الله الله الله الله ما شاء الله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جزاك الله أحسن الجزاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ما شاء الله. الله يفتح عليك. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله ما شاء الله ما شاء الله. ولئن صبرتم لهو واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. صدق الله العلي العظيم. اللهم وزد وبارك وآله الأطهار.